امين. النهارده اخر معاد للحجز في الخلوة الروحية، ده يوم من 7 لـ10، والاشتراك في المكتب. مع بعض الأسئلة، واحد بيسأل بيقول هل الصلاة خدمة؟ وهل ربنا يختار حد معين عشان يصلي من أجل خلاص نفس واحد تاني؟ الصلاة من ضمن الخدمات العظيمة جدا، من ضمن الخدمات العظيمة جدا. وكل جوانب الخدمة محتاجة للصلاة، محتاجة للصلاة. اللي من جوه محتاجين للصلاة، واللي من بره محتاجين للصلاة. ومش كل انسان يصلح للصلاة، لان الصلاة دي المفروض انه انسان مقفول بابه عليه، فما فيهاش مجد. والانسان اللي ربنا اختاره للصلاة ده انسان مبارك جدا، يعني اللي بيوعظ ده معروف للناس، مش هقول ياخد مجد لان المجد للرب وحده. اللي عنده مواهب معروف للناس، اي خدمة ظاهرة معروفة للناس، اما خدمة الصلاة فجوا باب مقفول، جوا باب مقفول. انسان بينه وبين ربنا خدمة عظيمة جدا، تخلص نفوس، تبني الكنيسة والمؤمنين، تتدخل في ظروف القديسين، وأيضا تجيب المعينين للحياة الأبدية. خدمة عظيمة جدا. الولد ده إن كان شيطان عليه أقول باسم يسوع المسيح الناصر يخلص لغاية آخر الاجتماع، ما تخرص يبقى هو اللي بيتكلم تطلعه بره. واحد بيقول انا انسان خاطي ومعرفش شيء عن الدين، ونفسي ارجع لديني. انا عايز افكرك يا ابني انك انت ابن وغالي جدا على قلب ربنا. ولما اقول غالي اشتراك بالدم الغالي، بالدم الغالي. فانت غالي جدا، ومن يوم ما اتعمدت صرت عضو في الجسد المقدس وغصن في الكرمة. انت ممكن تبتدي وانت قاعد مكانك دلوقتي تكلم ربنا اللي حاضر معانا شخصيا، وتقول له يا رب نفسي احبك، اسكب في قلبي حب ليك. ده بداية الموضوع، نفسي احبك يا رب. والمحبة لربنا دي مفتاح الخلاص، مفتاح الخلاص. فتقول له ربي املأ قلبي بحبك وساعدني احبك. ونمرة 2 تواظب على اجتماعات روحية، ونمرة 3 تشوف اب اعترافك ويعيد لك واحد ممكن يرشدك ويعلمك وفهمت اساسيات الدين زي ما انت بتقول. وتصاحب على شاب او 2 يكونوا من الناس الروحانيين المبروكين. واحد بيقول انا كنت بتفرج على فيلم لاحد القديسين ولما كان ربنا بيكلمه قال له اللي يقدم مساعدة للفقراء باسمي وفي ميلادي يكون له حياة أبدية. طبعا ده كلام فارغ، ده كلام فارغ وتعاليم شيطانية ان الحياة الأبدية اساسها كفارة دم المسيح. كفارة دم المسيح، احنا بنهين الرب بالكلام ده، كلام الغير مدروس والكلام اللي ملوش اساس عقيدي او لاهوتي او انجيلي. من يؤمن بالابن له حياة أبدية، لكن مش معنى انك سميت اسم ابنك على اسم قديس يبقى يروح الحياة الابدية، يبقى تصنع المسيح وتصنع الدم وما فيش داعي بالمسيح. مش عايز اكثر الكلام، واحد بيقول ايه اخلة انسان ما بين الافلام الدينية وما بين الافلام الدنسة. واحد بيتفرج على سيما، على سيما افلام دينية وافلام دنسة، ايش جاب دي الدنيا؟ يا عين بسيطة ظهرة ونقية، يا عين شريرة مليانة بالشهوة والخطية. والعين اللي بتتفرج على امور مقدسة لا يمكن تتفرج على امور دنسة. ده انسان لسه ما تغيرش ومحتاج يتوب ويتغير. واحد بيقول هل لو صليت وانا في مكاني الله يسمع ويستجيب ولا لازم انت شأنا يعني شخصيا؟ يا ابني ده الكلام اللي بنبه عليه، ان انا صورة موجود قدامك لكن صاحب الاجتماع هو المسيح، واللي بيعمل هو المسيح، وصاحب السلطان هو المسيح. انا صورة قدامك، ده اللي بالنادي بي وانت قاعد تكلمه، وانت قاعدة اطلبي منه، هو ده المطلوب، ان يعمل ايات ومعجزات واحنا نتفرج، واحنا نتفرج ونمجد اسمه، ونمجد اسمه، ده اللي مطلوب، بحيث ما حدش يلجأ لينا اطلاقا. ممكن تقول ارفع صلاة، فكلنا نرفع صلاة بعضنا من اجل بعض، صلوا بعضكم من اجل بعض، لكن المطلوب انك وانت قاعد تثق ان المسيح له كل المجد حاضر، وتكلمه وتعرض عليه طلباتك. واجمل شيء يفرح قلب الرب لما الخاطئ يقدم له توبه وهو قاعد، انا تايب ورجع لك يا رب. او انسان غير مؤمن يقول له انا جاي لك، انا مؤمن بالدم بالكفاره بالصليب بالثالوث، انا جاي لك استلمني يا رب. ده شيء مبارك وكريم. ما اسم القناة اللي بتذاع عليها؟ القناة اسمها قناة الشفا، قناة الشفا. والشفا دي ممكن على التلفزيون يوم الحد يوم الاربعاء، لكن انت بتسأل عن العظة المباشرة دلوقتي، يعني دلوقتي بتذاع على النت في السايت بتاعنا فاجر مكاري دوت نت في معادها، او على قناة الكرمة، الكرمة تي في، الكرمة تي في، ممكن تجيبها على النت، بتذيع مباشرة وهي بتذيع هناك في امريكا وكندا، لكن على القناة على النت ممكن تجيبها انت هنا اللي بتذيع مباشرة. لغاية وربنا يدبر، ان انت تسألني اسئلة تانية انا ماليش دخل فيها، ماليش دخل فيه. نسيبنا. قبل ما نسيب انا الأستاذ الأخ الشماس المبارك ده كاتب عديد من الترانيم والمدايح وحاجة الحقيقة يستحق عليها التشجيع وربنا يدبر. أنا قلت لك سلمها للأستاذ نشأت يراجعها الأول قبل ما تطبعها وربنا يدبر يا حبيبي. مع أسئلة ثاني، واحد بيسأل بعض الأسئلة، بيقول أبويا آدم أخطأ فما هي خطيئتي لكي أتحمل عقابه وأنا لم أكن موجود أصلا، أليس هذا يتعارض مع عدل الله فيأخذني بذنب آبائي؟ كلامك صح، كلامك صح، لأني حسب المكتوب أن لا يقتل الأبناء بذنوب الآباء ولا الآباء بذنوب الأبناء، لكن يقتل الإنسان بخطية نفسه. وفي العهد الجديد نفس التثنية، وفي العهد الجديد يقول كل يحمل حمل نفسه، ده حاليا كل واحد شايل شيء. لكن تعالى لما كان الجنة فيها آدم وحواء بس، انت سألت سؤال واقعي ومنطقي وانا برد عليك بالمنطق والواقع. الجنة كان فيها آدم وحواء بس، وبعدين آدم وحواء أخطأوا، فاللي حصل ايه؟ اتحكم عليهم بالموت. عارف الموت يعني ايه؟ يعني الحرمان من الله. اطلع بره، نزل في الارض، ارض الموت. فاتحكم على ادم بالموت، ادم اخطأ وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. ادم انفرد من محضر الله وملوش معامله مع ربنا، ونزل في ارض الموت، في ارض الموت خلاص اتقفل على ادم. وجه ادم عرف حواء، عرف حواء، يقول عرف ادم حواء، عرف كلمه عرف يعني ايه؟ يعني اتجوزها وارتبط بها جسديا. شوف الادب. هتقول لي ما الكتاب المقدس مليان كلام صعب، اقول لك ايوه موجود، عرف ادم حواء وخلف منها، بس خلف منها فين؟ فين؟ في ارض الموت. هل ممكن من خلفة ادم حد يقدر يرجع لربنا؟ لا، لان عليهم حب. هتقول لي ايه ذنبهم؟ انا ايه ذنبي؟ انا اتولدت دلوقتي ماليش دخل في الخطية دي. ايه ذنبك؟ ادي باب مفتوح للرجوع، الابن الكلمة جه ياخذ الحكم عنك عشان ترجع لربنا تاني. فكنت تحمل الذنب بدون ذنب، الله فاتح قدامك باب للخلاص مجان، باب للخلاص مجان. ايه رأيك تتربس دماغك وتقول لا انا ايه ذنبي صبورك وتربس دماغك؟ قال ان كنت ورثت حكم الموت بدون ذنب، ادي باب الخلاص مفتوح مجانا، ومن يؤمن بالابن فله ايه؟ له ايه؟ حياة. خليك معايا، من يؤمن بالابن فله ايه؟ مشغول بايه؟ اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول. ساعات الواحد يبص قدامه كده ويلاقي واحد في عالم تاني. اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول. اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول. عالم ثاني ويتوب فربنا بيقول لك ان كنت انت وقع عليك حكم الموت من غير ذنب، انا شلت عنك حكم الموت وبعدت ابن الكلمة المتجسد لاني عارف مالكش ذنب، ودي ابني خد الموت عنك، تمسك فيه توصل، تمسك فيه تدخل. وقال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. سؤال تاني بيقول الم يكن من الاسهل ان الله يسامح ادم بدل العذاب وقصة الصليب وبهدلة ابن القدوس؟ انا رجعت السؤال زي كده المرة اللي فات. يوجد بث مباشر على الموقع www.fathermcary.net، بث مباشر. طيب بس كفايه. بيقول لم اكن من الاسهل ان الله يسامح ادم، ده انت بقى حضرتك بتقول لربنا لا يا رب انت غلطان. كان ممكن من السهل جدا انك بدل العذاب وقصة الصليب واللفة والدوران ده، ما كان ممكن تعمل كده. انا احكم منك يا رب، انا اعدل عليك. ايه رأيك؟ انا بقول لك وانا في العالم دلوقتي ولسه الباب مفتوح، بقول انت بتعدل على ربنا، ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش. نعم الله قادر بكلمة ان يصنع كل شيء، لكن ده اللي رسمه ربنا وتدبير ربنا منذ الازل، ان يخلص الانسان بالدم، والدم هو دم الابن المبارك. وبيسأل ليه الفرق بين الخلق والميلاد، وازاي يكون السيد المسيح مولود وغير مخلوق؟ مولود وغير مخلوق يعني مخلوق من تراب، كل انسان مخلوق من تراب. فيجي انسان يتجوز ويخلف، كله ده جاي من ايه؟ من ادم الترابي، من ادم ايه؟ الترابي. لكن رب المجد يسوع ما جاش من ادم الترابي، لانه جه بدون زرع بشر، عشان كده اتولد من العذراء مريم. لما يقول انا هو نرجس شارون سوسنة الاودية، النرجس والسوسنة اللي بيطلع لوحده ربنا من غير ما حد يزرعه، وده الشبه بين السوسنة والنرجس وبين رب المجد يسوع، بيطلع رباني والابن المبارك اتولد بدون زرع بشر، يعني ما هوش تراب، ما هوش تراب. ومولود من الآب قبل كل الدهور، يعني أزلي، من أزلية الله. فلما جه ملء الزمان أخذ من مريم العذراء جسد. واحد بيسأل هل البورصة حرام ولا حلال؟ انا معرفهاش يا ابني عشان اقول حرام ولا حلال. ها؟ الناس بتقول تجارة، وناس بتقول قمار، واسأل العارفين يعني الناس اللي بيفهم. سيادة المستشار حرام ولا حلال؟ ما مش عارفين برضه هم، عشان بيلعبوا في البورصة هم. يعني لازم البورصة. واحد بيسأل بيقول في قنوات فضائية بتفسر الانجيل، يا حلاوة يا حلاوة بيفسروا الانجيل. قبل ما اجاوب عن هذا بالتركيز اقول ان الانجيل اتكتب بروح الله، ولا يمكن يتفهم او يتفسر الا بروح الله. قبل ما اقول فما فيش انسان غير مسيحي يقدر يفسر الانجيل. فواحد يقول ان الباراكليت ده معدي اخر، ده نبي هيجي بعد المسيح. فرد عليه المذيع بيقول له طب ده مكتوب ينكس معهم الى الابد. المهم ان الكتاب المقدس بيقول عن الروح القدس الباراكليت ينكس معنا الى الابد وساكن فينا. ازاي تنوي الكلام وتقول ان ده انسان؟ ده روح الله، ده الرب الروح، الرب الروح الباراكليت. وتيجي في العهد الجديد تلاقي مرتين في سفر الاعمال يتكلم عن النبي اللي جاي بعد موسى، هو اشاره الى الابن المبارك يسوع المسيح. مدرسه اللغه العربيه بتحول حصه العربي لدين، ممكن تبعتوا لنا اسم المدرسه واسم المدرسه او كلام. واحد بعت لي جورنال وكلمتين جنب بعض لاثنين من المسلمين الافاضل، واحد كاتب كلمتين ولتكن دعوات احبابك ربنا يطول بالك وليس عمرك وتحمل نعوتا مشينه كنت تجهلها عن الاب والام ومن لكمت في كتفك الايمن اعطه كتفك الايسر حتى تعود لاهلك سالما. وفي جزء تاني اخت مباركه كاتبه بتقول مجتمع يتحدث قول السيد المسيح عن إدارة الخد الأيسر في حالة الضرب على الخد الأيمن. فبيسأل بيقول هل ده سخرية؟ لا مش سخرية يا ابني، ده ناس بتقرأ، ده مش سخرية، ده كلام كويس. حتى واحد من الأفاضل الدكتور كمال مغيث كاتب في المصري اليوم 27 نوفمبر بيقول ولكننا لا يمكن ان نعتبر الكنيسة وحدها مسؤولة عن تلك العزلة، فقد بدأت تلك العزلة عندما فتحت الدولة باب الاعلام على مصراعيه لشيوخ الفتنة، فراحوا يتناولون عقائد الاقباط بالغمز واللمز ويقولون علنا بتحريف الانجيل، وتتوالى فتواهم عن وجوب عدم مشاركة الأقباط أو مؤاكلتهم أو تهنئتهم بعيادهم، بل عدم جواز نقل الدم والأعضاء من المسيحيين إلى المسلمين. نحيي الدكتور كمال مغيث. ناس أفاضل، ناس أفاضل، ناس مباركين. كان واحدة كتبت لنا المرة اللي فاتت انها شافت رؤية، اشكرك. اريد من قداستك ان توضح لي امر هام وهذا الجانب الذي يخص الدين، وهو سؤال عن الوصية العظمى. عندما تبحرت في معانيها وجدتها ارشاد من يسوع للمحبة، وهي محبة للرب من القلب والعقل والنفس. سر مجيئي كان بشارة من رؤيتي التي رأيتها للفتاة التي كانت لها أجنحة. هي شافت بنت جميلة وليها جناحين كبار، كانت لها أجنحة. بعد أن توقفت فترة، توقفت فترة عن ذهابي إلى الكنائس وهل هي فعلا العذراء أم لا ولها علاقة بذهابي للأدرة، وثانيا والأهم أن هناك أمور كثيرة تظهر لي عند ذهابي من الكنيسة هي غير مسيحية، ولكنها على خير ما يرام لم يكن عندي تفسير لهذا الأمر. من الممكن لا أستطيع التوقف عن المجيء للكنيسة، هل المحبة هي الله ذاته أم هي أمر خلق الله داخل الإنسان؟ المحبة هي الله، لأنه مكتوب الله محبة، وكنز المحبة جوا الإنسان اللي هو الروح القدس، وأول ثمرة من ثمار الروح هي المحبة، ويشتغل الروح القدس في الإنسان بالإيمان والمعمودية. لما الإنسان يؤمن يقبل الرب يسوع مخلص ويتعمد، يعني يتولد من فوق، ابن الجسد أو ابن البطن ده اللي محروم وتحت الحكم، لازم يتولد من فوق، يترفع عنه الحكم المعمودية، يترفع عنه الحكم، وبعد كده بياخد الروح القدس بالمسحة المقدسة فيبتدي يشتغل بيه الروح القدس مع حياة توبة حقيقية ويسكب فيه المحبة. أمين. خدوا ورق للترنيمة ولا نسيبها دلوقتي؟ ها؟ نسيبها. لما تدوني ورقة. بنعد الثواني امتحت جيتاني، بنعد الثواني امتحت جيتاني، كلنا في انتظارة بهتف وآلامي، كلنا في انتظارة بهتف وآلامي. طب انت بتسمعوها منين؟ مش تستنوا لما تسمعوها؟ بنعد الثواني امتحت جيتاني، بنعد الثواني امتحت جيتاني، كلنا في انتظارة بهتف وآلامي، كلنا في انتظارة بهتف وآلامي، بنعد الثواني امتحت جيتاني، بنعد الثواني امتحت جيتاني، كلنا في انتظارة بهتف وآلامي، كلنا في انتظار بهتف وآلامي، في انتظار العيد وتتم المواعيد، في انتظار العيد وتتم المواعيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد بنعد السوا امتحت جيتك بنعد السوا امتحت جيتك كلنا في انتظارك بعتق وأغاني كلنا في انتظارك بعتق وأغاني جاي على الساحة جاي على الساحة في موكب مولاه ملايكة وقديسين والمشهد خلاه ملايكة وقديسين والمشهد خلاه بنعد السوا نيم تحت الميتة بنعد السوا نيم تحت الميتة كلنا في انتظارة بهتف وأغاني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني عروس المسيح خدنا المصابيح عروس المسيح خدنا المصابيح وشوقنا في قلوبنا بالسابع الري يحوش وقنا في قلوبنا بالسابع الري بنعد الثواني امتحت جيتاني بنعد امتحت جيتاني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني والزيت في الأواني دي فرحة رباني والزيت في الأواني دي فرحة رباني فرحت انتظارة يا عرسنا الروحاني فرحت انتظارة يا عرسنا الروحاني بنعد الثواني تجيتني بنعد الثواني امتحت جيتني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني بنعد انتظارة بهتف وأغاني هتيجي تاخدنا ونبتدي عيدنا هتيجي وتاخدنا ونبتدي عيدنا عيد وأبدية مع أبونا وسيدنا عيد وأبدية مع أبونا وسيدنا بنعد الثواني امتحت جيتاني بنعد الثواني امتحت جيتاني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني كلنا في انتظارة بهتف وأغاني حبيبي حبيبي حبيبي جاي على السحاب في موكب مهاب ملائكة وقديسين هيجوا معاه ملائكة والقديسين ها والمشهد ايه خلاه حاجة عجيبة حاجة عجيبة ده احنا قلنا مرة ان لما هيجوا معاه جميع القديسين اللي رقدوا منذ ادم الاول ومعاه ربوات الملائكة ربوات الملائكة ده يبقى مشهد وموكب ايه ده حاجة لا تخطر على بال لا تخطر على بال امين امين امين حبيب بنعد الثواني امتحت جيتاني بنعد الثواني انت عتيجيتا لكلنا في انتظارا نفو هذا لكلنا في انتظارا نفو هذا لجميع الساعة في موقف مولا جيال الساعة في موقف مولا بجيال الساعة في موقف مولا جيال الساعة في موقف مولا ملايكة وقديسين والمشهد خلى ملايكة وقديسين والمشهد خلى من عدة ساوة ليه بتاعتي جيتا ليه من عدة ساوة ليه امتعتي جيتا ليه بنحس السوا ليه امتعتي جيتا كلنا في انتظارة نعتف وهذا ليه كلنا في انتظارة نعتف وهذا ليه كلنا في انتظارة نعتف وهذا ليه بنحس السوا امتعتي جيتا ليه من عدة سوا ليه امتعتي جيتا ليه كلنا في انتظارة بعتف وهذا ليه كلنا في انتظارة بعتف وهذا ليه امين. سر فرحتنا سر فرحتنا امين امين. واحد يتكلم ويقول يا دوب دقت طعم الاستقرار لما حصل كذا. سمعت ناس هاجروا ولما راحوا خدوا بيت. ما تزعلوش مني يا اللي بره اللي سامعني وشايفين. راحوا خدوا بيت وعربيه وشغل وقال دقت طعم الاستقرار والحياه كلام كلام بيتقال. لكن هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده صحيح؟ شوفوا قالت الحكمة ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. العتيدة يعني المستقبلية اللي جاية. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. هنتأمل بنعمة ربنا بعنوان المدينة الباقية. يغلط اللي يقول انا يا دوب دقت طعم الراحة انا يا دوب استقريت. يا ابني ملناش مستقر هنا ولا راحة هنا. ده الغني الغابن اللي قال يا نفسي استريح كلي واشربي وافرحي لان لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. يا غابن هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي اعددتها لمن ايه لمن تكون. ليست لنا هنا مدينة باقية. اتكلم عن الحتة دي الاول وبعدين اتكلم لكننا نطلب العتيدة. ليست لنا هنا مدينة باقية. هنا العمر قليل قوي. والحياة مش هنا. الحياة هناك والعمر قليل. ليست لنا هنا مدينة باقية ولا عمر ولا حياة. وكلام العالم ربنا يطول عمرك عمرين على عمرك كل ده كلام مستورد من افكار شيطانية. لا كلام الروح ليشتهاء ان انقذك. شوف ابونا داود يقول ايه عرفني يا رب نهاية ومقدار ايامي كم هي. ليه؟ لاعلم كيف انا زائل. ماليش حياة هنا ولا عمر هنا ولا عمر هنا. ابونا داوود ايوب اللي هو اول سفر اتكتب، ما كانش لا في شريعه ولا ناموس ولا موسى ولا حد، لكن اللي بيدور على ربنا بيلاقيه، واللي بيدور على المخلص بيلاقيه. هو ايوب اول واحد عرف المخلص، وانا شرحت الكلام ده كتير، واللي قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا، يعني بيني وبين ربنا، ليس بيننا يعني بيني وبين ربنا، عايز واحد يصالحني معاه، يحط ايده على ربنا ويحط ايده عليا ويصالحني معاه. فقلنا مين ده اللي هيحط ايده على ايوب؟ ممكن انسان، لكن مين اللي يحط ايده على ربنا؟ قلنا لازم يكون من توب ربنا، ويجي هنا دور الكلمه المتجسد، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ايوب ده قال ايه في يوم من الايام؟ قال بعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله. ايه ايوب؟ ايوه فات في تجربه مره، ايوه في تجربه مره، لكن شوف النبوات. بعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله الذي اراه انا لنفسي، الله الواحد الذي اراه انا لنفسي وعيناي تنظران وليس اخر. الى ذلك تتوه كليتايا في جوفي، انا شوف قلبي لي، انا بكل جوارحي مستنيه وبكل جهادي بحاول اعمل اللي يرضيه. هو حبيبي، هو حبيبي، ده ايوب. يبقى هنا لا عمر ولا حياه ولا مال ولا مال. بتقول الحكمه لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور، يعني التاج مش هيدوم، يعني السلطه مش هتدوم، والغنى ليس بدائم، كله فان الغنى. هقول كلمه عن الاغنياء، بس مش كل الاغنياء، في اغنياء قديسين، اغنياء قديسين، لكن الغني المتكل على امواله واللي مد ظهره لربنا بيقول عبد الكتاب ايه؟ هلما الان ايها الاغنياء المتكلين على اموالهم، ايها الاغنياء ابكم والولين على شقاوتكم القادمه، شقاوتك اللي جايه، غناكم قد تهرب، عارف التوب لما يتقطع، غناكم قد تهرب وثيابكم قد اكلها العف، اكلتها العشه، ثيابكم قد اكلها العف، ذهبكم وفضتكم قد صدها. عمرنا ما سمعنا ان الذهب يصدي، ممكن الفضه بتصدي، لكن ذهبكم وفضتكم قد صدق، يعني ايه؟ يعني ملوش فايده، ملوش فايده، حيجي وقت لا مال ينفع ولا ذهب ولا فضه ينفع. ذهبكم وفضتكم قد صدق وصدقهما يكون شهاده عليكم وياكل لحومكم كنار، قد كنستم في الايام الاخيره. ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة، إن الإنسان يجري عشان يكوش ويحوش، ومليون على مليون وألف على ألف، قد كنستم في الأيام الأخيرة. علامة، علامة. زمان كنا لما نسمع بالعشرة جنيه ولا بالمئة جنيه، المئة جنيه ده كانوا يقولوا لنا وإحنا أطفال ده لازم تروح البنك وتسجل الرقم بتاع المئة جنيه، دلوقتي ملايين، وابتدينا نتكلم على المليارات، وفلان ملياردير، وده مش عارف مليونير، وده كذا. بقت الفلوس ايه؟ زي ايه؟ زي التراب، زي التراب. المهم، ولا ما ليس لنا هنا مدينة باقية، فيش حاجة هتستنى على حالها، ولا حال هيستنى على حاله، ولا حال هيستنى على حاله، ولا العالم. العالم بيقول الكتاب، اقول هذا ايها الاخوة، الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، يعني لما تجاوز كأنه مش متجاوز، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، بتبكي عليه خلاص الدنيا خلصت، الذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون. يعني بتشتري حاجة اوعى تدعي انها ملكة، لا، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. ولا عالم هيئة هذا العالم تزول، ولا السماء ولا الأرض، حتى ولا السماء ولا الأرض. ولكن سيأتي كنصف الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج. لما تقعد تتأمل في الكلمة دي هتحتار. لو كنا حاضرين الحتة دي رعب، رعب ما بعد رعب، ما بعد رعب. تزول السماوات بضجيج. لو عرفنا المسافات بين الكواكب، ولو عرفنا حجم الكواكب، ازاي الضجيج دي هتخبط في دي؟ حاجة رهيبة. والانسان ده هقول ايه؟ حباية رمل ولا حباية رمل؟ بكل مشاعره هيشوف الامور دي. بس الاشرار تزول السماوات ببجيل، وتنحل العناصر محترقة. القنابل الذرية تنحل العناصر محترقة، وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها. تحترق الارض. ورب المجد يسوع قال ايه؟ السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. سماء والارض تزولان. ليس لنا هنا مدينة باقية. ملناش حاجة هنا. يا عم ده كلام وعظ. كلام وعظ. هو مش كتير انا صحيح يعني في اجتماعاتنا او في اي مكان نروح ممكن الاقي واحد متوه قدامي او واحدة، مش كتير. لكن في ناس متوهين. مش هنا. بيفكر في ايه؟ كلام يخبط في الحجر يفلقه. واللي عايز يتفلق. لكن بيصادف ان واحد تايه. ربنا بيقول لك ملناش حاجة هنا. ما تشيلش هم. ملناش حاجة هنا. ما تشيليش هم. ليست لنا هنا مدينة بس، ولا السماء والأرض. كان في ملك زمان في إسرائيل اسمه حزقية. ربنا قال لأشعيا روح قل له الرجل ده حيموت، قل له حتموت. فراح قال لحزقية حتموت. فراح متدور على الحيطة كده وقعد يبكي. وليه يا رب؟ افتكر ان انا كذا وكذا. ليه قاعد يبكي وينوع؟ بكى حزقي. لما بكى بيقول ايه؟ بيقول قلت لا ارى الرب في ارض الاحياء. خلاص قلت لا ارى الرب في ارض الاحياء. لا انظر انسانا بعد مع سكان الفانية. خلاص انا همشي من هنا، من الارض الفانية. سكان ايه؟ الفانية. ده حزقية. حزقية. اما العظيم ابونا ابراهيم اللي عارف معنى الكلام ده. انا مش عايز اطول في الحتة دي. عارف معنى الكلام ده. بيقول ايه؟ بيقول عنده الكتاب بالايمان ابونا ابراهيم تغرب في ارض الموعد. ارض الموعد ده ربنا كلم ابونا ابراهيم وقال له الارض دي بص يمين شمال شرق غرب، الارض دي كلها حديها لك انت ونسلك. ده وعد من ربنا. لكن ابونا ابراهيم ده عنده ايمان، والايمان ده ممكن يخلي الانسان يفهم اللي ما يفهموش العقل الانساني. فقال لك ربنا مش بيشاور لي عن الارض دي، ما الارض دي هتفنى. امال بيشاور لك على ايه؟ قال لا ده ارض تاني. يا اخي روح ابني لك قصر اسكن فيه. قال لا ربنا مش بيشاورني عن ارض دي. يا ابونا ابراهيم اسكن في بيت حلم وانت غني ومختبر وعندك. قال لا راح تسكن فين؟ قال راح نصب خيمه يشيلها من هنا ويدقها هنا. ايه يا ابونا ابراهيم؟ ايه الفقر ده؟ قال لا مش الفقر يا ابني، دي غربه مش هتطول وانا ماشي من. يقول بالايمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبه مش بتاعتي، ساكنا في خيام عند ربنا اللي وعده، ساكنا في خيام مع ابنيه اسحاق ويعقوب الوارثين معه الموعد نفسه. ليه؟ لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صنعها وبارعها الله. لا ابني بيت ولا اقتني بيت غريب ونزيل مثل شاء الله. الله لما يفضى قلب الانسان من المحبات الغريبة، يفضى قلب الانسان من محبة العالم، يفضى قلب الانسان من الشهوات ويتفرغ للسبي ويقول انا للعالم ما رجع تاني، تركت ما للدنيا الفانية، صحابي بلا انساني يا صوتاني خد قلبي، بدا للسماء بالذهب، وانا مع يسوع ما شوفش تعب، واسمي في السماء انكتب، يسوع سبني خد قلبي، يسوع سبني وخد قلبي، يسوع سبني خد قلبي. بنعد الثواني امتحت جيتاني، من عد الثواني امتحت جيتاني، كلنا في انتظارك وكف احرامي. امين. نسيني، عشان كده بيقول في الاخر غير ناظرين الى الاشياء التي ترى. اوعى تبص للمنظور اللي شايفاه عينك، اوعى تبص للمنظور اللي شايفاه عينك، غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. لان التي ترى ايه؟ وقتية، اما التي لا ترى فابدية. خدها من اصلها وارفع عينيك للمدينة الباقية. واجي للجزء الثاني، ليست لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب ايه؟ نطلب العتيدة. يعني يا مؤمن ارفع عينك، هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك، هنا ملكش نصيب، هناك في السماء ليك. ارفع وجهك يا غريب، حبيبك اهو مستنيك. يبقى نيجي للجزء الثاني، لكننا نطلب العتيدة. لكن قبل ما يقول الكلام ده شوف مكتوب ايه، خلي بالك من شيء مهم جدا. بيقول فان الحيوانات، ده في الرسالة للعبرانيين، الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية. يعني كان الواحد الخاطي يجيب ذبيحة او بهيمة يقدمها للكاهن ويحط ايده عليها المعترف ويعترف بخطيته، والكاهن ياخدها يذبحها وياخد الدم ويرش على المذبح، وبعدين ياخد باقي الذبيحة ايه؟ يحرقها بره. فبيقول الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية، بيذبح عشان يكفر عن خطايا، يدخل بدمها عن الخطية الى الاقداس بيد رئيس الكهنة، تحرق اجسامها خارج المحل. يعني ياخد بقى الذبيحة او ياخد الذبيحة ويروح يحرقها فين؟ خارج الدبايح. كلام خطير. يقول لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. البهيمة ياخذوها يحرقوها خارج المحل، ويسوع المسيح خدوه خارج المحل. البهيمة دي عشان تتحرق، تتحرق. يسوع المسيح راح للجلجثة، راح للصليب، راح للمحرقة، عشان بدم نفسه يكفر عن خطايا الناس، بدم نفسه. يبقى حول تاني. لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج المحل عند محرقة الصليب. فبيقول ايه؟ فلنخرج اذا اليه خارج المحل حاملين عاره، لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيلة. يسوع المسيح حملوه بالصليب ومشوه في ضروب اورشليم وسووه اهانات وضرب ولطم وشتم وتف لغايه ما خرجوه خارج المحل، خارج اورشليم، وبعدين رفعوه عن الخشبه خارج المحل. فبيقول لنخرج اليه خارج ايه؟ المحل حاملين ايه؟ عاره، لان ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيدة. يبقى قبل ما نطلب العتيدة لابد نعمل ايه؟ نخرج اليه خارج المحل. ايه خارج المحل؟ المحل ايه؟ ايه بلدنا ممكن، العالم كله ممكن، المال، الشهوات، الجسد، المناكب، كل شيء منظور. لنخرج اليه خارج المحل حاملين عاره، عاروا عن التعييرات اللي وقعت عليه نتحملها معاه، لأعرفه هو قوة قيامته وشركة آلامه متشبها ايه بموته. إذا قبل ما نطلب العتيمة لابد نعمل ايه؟ نخرج اليه خارج المحلة حاملين ايه؟ عاروا. تعالوا نشوف العتيمة. العتيدة، نطلب العتيدة، المدينة العتيدة. بيقول الأول لأنه إن نقب بيت خيمتنا الأرضي، بيت خيمتنا الأرضي، الجسد ده يا إما البيت الأرضي. البيت الأرضي فننا في السماوات، بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. المدينة العتيدة واللي شافوها بيتكلموا عنها، بيقول ثم رأيت، ده أبونا يوحنا الرائي، الكلام اللي يعز ويفرح واللي خلي قلب الإنسان يتشعوط لفوق، يتشعوط لفوق. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. أول حاجة إيه البحر؟ أبونا يوحنا كان نمشي في جزيرة بطمس وهو لوحده في الجزيرة، والمية حواليه من كل جانب، والمية حرمته منين؟ من أولاده، فرقته من أولاده، هو كان أسقف، فرقته عن أولاده. والبحر لا يوجد فيما بعد، يعني ما فيش إيه؟ مفيش فراق، مفيش فراق. هيتجمع الشام، يتجمع الشام. البحر لا يوجد فيما بعد. وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه اورشليم الجديده نازله من السماء من عند الله، مهيئه كعروس مزينه لرجلها. المدينه زي ايه؟ عروس مزينه ايه؟ لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم الها لهم، وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم. مش معنى كده ان في دموع، لا، سيمسح الله كل دمعه من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد. محدش هيموت لان محدش هيمرض واجساد نورانيه، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن. الناس اللي راويه حزن هنا، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لان الامور الاولى قد مضت الامور الاولى ايه قد مضت. وبعد شوية يتكلم عن المدينة مرة تانية ويقول ايه ده الكلام بقى الحلو، يقول ايه والموت المدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ولا الى القمر ليضيء فيها، مش محتاجة للشمس والقمر لان مجد الله قد انارها والحمل سراجها. مصباحه يعني مين مصباح المدينة؟ يسوع المسيح منور منور. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، تمشي شعوب المخلصين ايه بنورها، يمشوا في المدينة من زي مين؟ مين زينا مين؟ بيقول ايه تمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك، ويجيئون بمجد الامم وكرامتهم اليها. ويقول حاجه مهمه هنا ناخد بالنا منها، لن يدخلها شيء دانس ولا ما يصنع رجسا وكاذبا وكاذبا وكاذبا الا المكتوبين في سفر حياه الحمل. يمشوا في المدينه قبلها ايه مين زينا مين؟ مجدي وكرام للمخلصين، مجدي وكرام للمخلصين، يمشوا في المدينة من زينا مين؟ طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا الله الله مجد ما أبغى، الله الله مجد ما أبغى، واسم المبارك على طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا وننال العطية ويد الأبدية، وننال العطية ويد الأبدية، يا إنا بالإيمان وعدك بالآيات، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، إنا بنتمنى وهناك هنتمنى، إنا بنتمنى وهناك هنتمنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا. اما العجب العجب، يكتب معلمنا اشعيا بالنبوة الفارقة وعن المدينة، بيقول لاني ها انا ذا خالق سماوات جديدة، ده ربنا بيتكلم، لاني ها انا ذا خالق سماوات جديدة وارضا جديدة. الغريبة ان نفس الكلام اللي قاله اشعيا قاله يوحنا، سماوات جديدة وارضا جديدة، فلا تسكر الاولى ولا تخطر على بال، بل افرحوا وابتهجوا الى الابد فيما انا خالق. لاني هانذا خالق اورشليم بهجه. اورشليم بهجه مش مبتهجه، لا اورشليم ايه بهجه، وشعبها فرحا. اورشليم بهجه وشعبها ايه فرحا، فابتهجوا باورشليم وافرحوا بشعب، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. حط ده في الكتاب. من عد الثواني كم يساني، من عد الثواني امتعتني أني، كلنا في انتظار بأسف أماني. أمين أمين. حاضر فلسطين، نهتف ونغني ليه، نمجده ونرفعه ونعليه. مفيش أكرم منه الابن المبارك يسوع المسيح. حاضر فلسطين، سر فرحنا، سر فرحنا، سر عزنا، سر مجدنا، كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك بنشكرك، قلوبنا مرفوعة ليك بالهتاف والأناشيد، تسبيحة ليك باسمك وبمجدك. أيها العظيم للخلاص، نشكرك لأجل تشريفك وحضورك. نشكرك، ارفع قلبك وقلبك ليك، نرفع قلباتنا ليك، مستعد يعمل العجب في وسطينا، يعمل العجب، يشفيك من الخطيه، يشفيك من الخطيه، يخلص نفسك ونفسك. الباب مفتوح، ذراعيه مفتوحتين، وينادي للعالم كله: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. نشكرك نشكرك اللي فاتح احضانك للكل، فاتح احضانك للكل. انت مسيح الكون، مسيح العالم كله، زي ما قال السامريين: عرفنا واسمعنا وآمنا به أنه هو مخلص العالم. قالوا للسامرية: مش بس بسبب كلامك آمنا، احنا سمعنا وشفنا وآمنا ان ده مخلص العالم. مخلص العالم حاضر في وسطينا، قل له قولي له خلصني، قل له شفيني الاول من جراحات الخطيه وثانيا من جراحات الجسد. يا رب ضمني لصدر حنانك، استلمنا كلنا، اعطي لي اسمك مجدا في حياتنا. رب ولادك وبناتك منتظرينك، فرح الكل فرح الكل، يدك على كل راس ساجد قدامك، اعطي الجميع بركه ونعمه. يا رب انت بتحب الكل، مش محتاج لتوصيه من اجل الكل، لانك بتحب الجميع. لكن قلت من جهه بنيه ومن جهه عمل يدي اوصوني. احنا بنوصيك على اولادك، بنوصيك على بلادنا مصر، بنوصيك على العالم. انقذ العالم من الشر والفساد ومن قبضه ابليس. يا رب هات المعينين للحياه الابديه، اقم حراس على كل الاسوار، اعطي لاسمك مجدا. اعبر للحزين فرحه، اعبر للمريض اشفيه، اعبر للمهموم ذيل همه، اعبر للمديون سد عنه، اعبر لكل متضايق فك الضيقات. يا رب اعبر للمربوطين فك كل الربط، اعبر للمقيدين حرر الكل، واعطي للجميع حريه عشان يرنموا ويفرحوا ويسبحوا ويقولوا حررني يسوع. امين. بنشكرك بنشكرك